يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بشعب الإيمان وبخصال الإيمان. وفي هذا الباب أورد هذه الخصلة خصلة المحبة بعد أن بين أن المحبة على أنواع، أعظمها وأجلها محبة الله جل وعلا، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن من تأصلت فيه هذه الخصلة وجد بها حلاوة الإيمان، كما مر بنا في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، ولازمه أنه يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. وهذه الصفة تبعد عن الإنسان خصالا الذم كالحقد والحسد والبغضاء، فإن من أحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يحسده ولم يبغضه ولم يكرهه، بل إنه يحبه. وهذه المحبة ليست من باب المحبة أو من باب الحب الغريزي، وإنما هي من باب محبة في الله، يحب أخيه في الله ويحبه تعبدا لله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لذلك جاء في هذا الحديث بعض خصال الإيمان، وهي المحبة، محبة الأخي لأخيه. وهذه المحبة ليس المراد بها أخوة النسب وحده. نعم، إن للنسب مكانا، وإن للنسب حقا، لكن يفيض عليه ويزيد المحبة في الدين، في أخوة الدين، لأن أخوة الدين أدوم من أخوة النسب. وإذا جمع الإنسان بين المحبتين، يعني بين الدين وبين النسب، كانت المحبة أعظم وأفضل. ثم أشار الحديث إلى موجب آخر من موجبات المحبة، ألا وهي الجوار. ولذلك جاءت الرواية تذكر الجوار وتذكر الأخوة. وللجوار حق، ومن هنا يشير أهل العلم إلى أن لبعض الناس حقوقا تزيد على الآخرين، فالشخص الذي يكون له جار ويكون هذا الجار أخا ويكون هذا الجار مسلما، فإنه تكون له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق الأخوة، أعني أخوة النسب، أخوة الإسلام، وأخوة النسب، وأخوة الجوار. فإن كان جاره مسلما ولم يكن أخا فيثبت له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان الجار غير مسلم فيثبت له حق واحد، ألا وهو حق الجوار. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. ونحن قلنا إن نفي الإيمان في مثل هذه الخصال إنما المراد به نفي الكمال لا نفي أصل الإيمان، فإن أصل الإيمان يثبت باعتناق الشهادتين، بالاعتقاد والإقرار والعمل، وبنقض الشهادتين ينتقض الإيمان، وبإقامة الشهادتين يثبت أصل الإيمان. ثم إن الأعمال التي يقوم بها العبد من عبادة ومن طاعة ومن حسن معاملة كلها تزيد في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن للإيمان شعبا، كما مر بنا في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا هو أصل الإيمان، وأدناها يعني من حيث إنها صفة كمال للإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن شعب الإيمان هذه المحبة، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني كأنه يخبر بأن من كمال الإيمان أن تتحول محبة النبي صلى الله عليه وسلم من كونها أمرا يتعبد به العبد إلى كونها غريزة وعادة، بحيث إن الإنسان بمجرد ما يعلم بأن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه، وأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحبه، وأن هذا مما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم فيكرهه ويمقته، فتكون عاداته مرتبطة باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، والهوى هو ما تميل إليه النفس بطبعها، ما تميل إليه النفس بطبعها، يعني كأنها تبلغ مرحلة ودرجة الغريزة، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، وين هذا الكلام؟ احنا ما عندنا ترقيم. اي رواية اقراها. اي هذا التقديم والتأخير ما له تأثير، يعني لان هذا روايات، الراوي قال مرة كذا وقال مرة كذا، المهم انه ذكر الاوصاف الثلاثة. من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله، ومن كان يكره ان يعود الى الكفر او يرجع الى الكفر بعد ان انقذه الله منه، كما يكره ان يلقى في النار. هذا انتهينا نحن منه هذا الحديث. التقديم والتأخير هذا حسب الرواية التي ايش التي تلقاها الراوي. طيب، قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وقوله ولده ووالده والناس اجمعين هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، حيث بدأ بذكر الولد وذكر الوالد. ومن المعلوم ان الانسان بغريزته يقدم حب ولده على إيه؟ على والده، وان محبة الوالد وتقديمه على محبة الولد هذه مرحلة من مراحل الايمان، ولا شك انها تخالف يعني الغريزة. ولذلك مر بنا او سيمر بنا ايضا قصة الثلاثة الذين سد عليهم الغار عندما خرجوا يتنزهون، فنزلت المطر فدخلوا الى كهف في الجبل، وبينما هم كذلك واذا بصخرة تتدحرج حتى سدت عليهم باب الغار، ولما حاولوا الخروج ما استطاعوا، فما كان منهم الا انهم سأل بعضهم بعضا ان يتوجهوا الى الله تعالى، وان يدعو كل واحد منهم ربه باخلص ما عمل في الدنيا من عمل، يعني بان يتوسلوا الى الله تعالى بالاعمال الصالحة. فكان اولهم توسلا الى الله تعالى بالعمل الصالح ذلك الرجل الذي كان يبر أبويه حتى إنه كان لا يقدم عليهما أحدا، وأنه في تلك الليلة التي جاء فيها متأخرا وقد جاء بغبوق أبويه إليهما يعني بعشائهما، فوجدهما نائمين فكره أن يوقظهما فأقام يحمل غبوقهما ظنا منه أنهما يستيقظان، وكان أولاده بين قدميه يتضاغون يعني يبكون من شدة الجوع، فأبى أن يقدم أبويه أن يقدم الأولاد على الأبوين، ولم يعطي الأولاد شيئا من الطعام انتظارا لتقديم الأبوين حتى استيقظا وأعطاهما غبوقهما، وبعد أن نالا حظهما من الطعام بعد ذلك أعطى للأولاد. ولا شك إن هذا الفعل يخالف ما عليه غرائز الناس وطبائعهم، حيث إن الإنسان يقدم الولد على الوالد، فكان هذا الفعل عبادة تقرب بها هذا الرجل إلى الله تعالى، واستجاب الله دعاءهم يوم أن زحزح جزءا من الصخرة، وأحس القوم بأن هذا دعاء مستجاب، لذلك تبعه الثاني والثالث بالدعاء فيما أخلصوا فيه إلى الله جل وعلا وفيما تعبدوا الله تعالى به، وكان في ذلك النجاة. الخلاصة أن الإنسان من عادته أنه يقدم الولد على الوالد، ولعله يبرر لذلك بفطرته، ولأن الولد امتداد للحياة، ولأن الولد يرى فيه الإنسان يعني شخصيته خصوصا وآماله وأمانيه، من هنا كانت غريزة تقديم الولد على الوالد أمرا مألوفا معروفا. فجاء الحديث هنا أن يكون أو حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فجاءت من باب ذكر الخاص قبل العام، أو من باب ذكر العموم بعد الخصوص. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام النووي بشرح الحديث السابق، في شرح هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا سؤال نجيب عليه ثم نكمل بعد ذلك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نذرت نذرا لله تعالى وأنا الآن أريد الوفاء به، فكيف يكون تقسيم هذا النذر؟ لكنه يعني لم يذكر لنا ما هو النذر الذي نذره حتى يعرف أهو نذر طاعة أو نذر معصية، وحتى يعرف أهو نذر تقرب أو نذر بخيل. وعلى السائل أن يوضح حتى يمكن الجواب. أما السؤال الثاني يقول: هل يجوز دخول مكة غير محرم لأنني كنت داخل للعمل وليس للحج والعمرة؟ سؤال ثاني: هل من السنة رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ وسؤال ثالث يقول: هل الإشهاد شرط في إيقاع الطلاق. أما الجواب الأول، الأصل أن من يريد دخول مكة للحج أو للعمرة ألا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة هذا منطوق يدل على أن من يريد الحج والعمرة لا يتجاوز المواقيت إلا بإحرام، ويفهم منه أن من أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة له أن يدخلها بغير إحرام. والسؤال الذي جاء هنا يقول إنه جاء للعمل، يعني أنه قدم من بلده كما نقول بفيزا عمل بتأشيرة عمل، فهل يدخل مكة بغير إحرام؟ نقول ما دام لم ينوي الحج والعمرة يدخلها بغير إحرام، لكنه ضيع على نفسه وفوت على نفسه خيرا كثير، فإن من وهبه الله ورزقه العمل بمكة كان من الأنسب له ومن الأفضل، وهو يريد دخول بيت الله يستشعر عظمة بيت الله يعظم شعائر الله يشكر الله تعالى على ما منحه من فرصة يعيش فيها في بيت الله، كان من المناسب ألا يدخلها إلا وهو محرم، خصوصا إذا كان دخوله مكة لأول مرة ولم يسبق له أن حج ولا اعتمر، فإن الله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى فرض على المستطيع من المسلمين أن يأتي إلى مكة ليؤدي مناسك الحج والعمرة، فكيف بمن يسر الله له البقاء والمقام ولا يدري هل تتاح له فرصة لكي يحج ويعتمر، أو أنه يأتي مكة ثم يغادرها وقد فوت على نفسه هذه الفرصة؟ فإن من فعل ذلك لا نقول له إنك آثم، لكن نقول له إنك لم يكن لك في الخير نصيب وحظ. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، هو أنه هل يجوز لإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما دام لم يحج ولم يعتمر لا يجوز له دخول مكة بحال من الأحوال إلا وهو محرم، أما إذا كان قد حج واعتمر أدى فريضة الحج وعمرة الإسلام ولم يريد الحج والعمرة ودخل مكة لسبب من الأسباب فله أن يدخلها بغير إحرام. سؤاله الثاني يقول: هل رفع اليدين، هل من السنة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الذي جاء وورد به الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فرفع يديه عند التكبير وقرأ في الركعة وفي التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة دعا للميت، وفي التكبيرة الرابعة سلم، يعني بعدها ولم يقل شيء، وقال هذه سنة رسول الله أو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعرف من هذا أن رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة من السنة. أما قوله هل الإشهاد شرط في إيقاع الطلاق، نقول الله تعالى أمر قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالشهادة أو الإشهاد أمر مطلوب، لكنه لا يتوقف عليه صحة الطلاق. فلو طلق الإنسان زوجته ولم يشهد فالطلاق واقع. يسأل سؤال يقول جاءت لأداء العمرة ولكن جاءتها الدورة الشهرية، هل يجوز لها زيارة المسجد وكيف تؤدي عمرتها؟ أولا هذه المرأة التي جاءت لأداء العمرة وتبع ذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت المدينة وقبل أن تتلبس بنسك العمرة جاءتها الدورة الشهرية، أي نزل عليها دم الحيض، نقول لها نسأل الله أن يتقبل منك زيارة هذا البيت، زيارة هذا المسجد المبارك، لكن الله سبحانه وتعالى نهى المرأة الحائض أن تدخل المسجد، فعليها أن تبقى في بيتها وتكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها، فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهي بهذا قد بلغ سلامها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا جاء وقت السفر وهي تريد الذهاب إلى مكة لأداء نسك العمرة، إن كانت قد طهرت فالحمد لله تغتسل للطهر وتصلي وتمارس حياتها ممارسة طبيعية، وإن كان الدم لم ينزل وإن كان الدم لم ينقطع وحان وقت السفر فإنها تغتسل للإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتستثر، تضع ما يمنع من نزول وسيلان الدم، وإذا وصلت إلى الميقات تحرم بالعمرة وتلبي كما يلبي المعتمرون وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل ما يفعل الحجاج، تفعل ما يفعل الحجاج. فإذا وصلت مكة لا تطوف ببيت الله، تنتظر لا تدخل المسجد، وتنتظر على ما هي عليه في فندقها، في منزلها، في محل سكناها، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وطافت ببيت الله وسعت وهي طاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم عائشة رضي الله تعالى عنها هذه السنة لما نزل عليها دم الحيض وهي في طريقها إلى مكة معتمرة تريد التمتع، معتمرة محرمة بالعمرة، فقال فلما نزل عليها الدم قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ولما ضاق وقت العمرة وحان وقت الحج أمرها أن تدخل العمرة على الحج، وأدت عمرة وحجا وهي قارنة. يقول ما رأي فضيلتكم في ملابس الإحرام التي يكون بها بعض الكبسول التي تزرر به وليس بها مخيط، هل هي شرعية؟ نقول الجواب هذا، هي ليست الملابس المطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر، اعتمر 4 مرات وحج حجة واحدة، وكان يلبس الإزار والرداء. أما الإزار يحيط به وسطه الأسفل ويدرجه إدراجا، والعرب في تلك الأزمان كان لباسها هو الإزار، ما يعرفون السراويلات، ولم تكن قد انتشرت، وإنما كان الرجل منهم يأتي بالإزار ويلفه على وسطه الأسفل. وأما الرداء فيأخذه ويخالف فيه بين أطرافه على وسطه الأعلى. وما كانوا يستخدمون الإزرار ولا الكبسولات ولا المشابك ولا غير ذلك من الأدوات التي تجمع أطراف الإزار أو أطراف الرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن كل مخيط ومحيط، ولذلك نهى أهل العلم أن يلبس الرجل لباسا يحيط به عورته، مثل السراويلات القصيرة، أو أن يأخذ قطعة قماش يحيط بها عورته الغليظة خشية أن تنكشف من تحت الإزار، هذا يعتبر نوع من المحيط. نهى عنه السلف رحمهم الله، وراوا أنه زيادة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك لا موجب لوضع هذه الكبسولات، والأولى أن يصنع الناس في ملابس الإحرام، لأنها ملابس تعبدية، ملابس خصصت للعبادة، فالأولى أن يفعل الناس ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحاب رسول الله صلى الله أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول: أتواجد في مكة 6 أيام لعمل عمرة، هل لي أن أعمل عمرة أخرى؟ هذه العمرة الأولى، يعني عمرة آخر بعد هذه العمرة الأولى، وأحرم من أين؟ هذا سؤال. هذا السؤال كثيرا ما يعني يسأل به الحجاج والمعتمرون: هل يجوز للإنسان أن يكرر العمرة أو لا؟ جمهور أهل العلم وأصحاب أو الأئمة من أصحاب المذاهب يرون أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. واستدلوا أيضا على تكرار العمرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد الحج. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تكرار العمرة في السفر الواحد غير مشروع، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرات، وفي كل مرة يأتي معتمرا من خارج مكة، ففي عمرة الحديبية خرج من المدينة، وفي عمرة القضاء خرج من المدينة، وفي العمرة التي قرنها مع الحج خرج من المدينة، وفي العمرة التي أتى بها من الجعرانة كان قد قدم من الطائف. إذن عمره كلها كانت من خارج مكة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم لما دخلوا مكة في هذه الأيام في فترات العمرة وفي أيام الحج، ما عرف أن واحدا منهم خرج من مكة وأدى عمرة، إلا ما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى ذلك ذهبوا إلى أن العمرة من داخل مكة لمن اعتمر غير سائغة، واستدلوا بآثار منها قول مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى الناس يخرجون من مكة ويعتمرون كأنه أنكر عليهم وقال: لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يعني على ذلك الفعل. وحاولوا رحمهم الله أن يخصصوا حديث عائشة بأقوال، منها أن هذه العمرة خاصة، وأن النبي أراد أن يطيب بها قلب أو نفس عائشة رضي الله عنها، وأنها لما كانت قد حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة استقلالا، لذلك غلب على ظنها أنها لم تعتمر، إلى غير ذلك من المبررات. والذي يبدو لي والله أعلم أن العمرة يسوغ تكرارها، وأن من اعتمر وأدى عن نفسه عمرة، خصوصا إذا أحب أن يعتمر عن غيره، كان يعتمر عن أب له مات أو عن قريب له عاجز، أو يهدي عمرة لميت، فإن ذلك جائز إن شاء الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص لعائشة أن تعتمر من مكة، كان ذلك أمرا شرعا وسنة مستقلة، وهي أن من كان في مكة وأراد أن يعتمر فليفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها، يخرج إلى الحل ويؤدي العمرة. وما أورده بعض أهل العلم رحمهم الله من أن هذا الفعل لم يفعله إلا عائشة، نقول يكفي في تشريع الحكم أن يفعله واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة. ولا يقال إن ثبوت الأمر لابد أن يكون من تكرار، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا لأنهم ما أرادوا، والمسألة مسألة اختيارية وليست مسألة يعني راتبة أو كالسنن الرواتب تتكرر. هذا ما يظهر لي والله أعلم. المهم أن يخرج المحرم، من يريد أن يؤدي العمرة يخرج إلى الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لعائشة خرجت إلى التنعيم، لأن التنعيم كان أدنى الحل. لكن لو خرج الإنسان إلى عرفة وأحرم من عرفة فإن عرفة من الحل، وهكذا من الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من الحل. وأما التنعيم فلأنه كان أقرب المناطق، أقرب الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر عائشة تؤدي العمرة ثم ينطلقون إلى المدينة، فخرجت إلى التنعيم والله أعلم. إيش؟ نحن نقول إنه يجوز، نقول نعم يجوز، لكن الأولى من ما دام هو يريد أن يعتمر لنفسه، الأولى له أن يعيد أن يطوف ببيت الله، فإن طواف الرجل بالبيت مثل العمرة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف. وأن الإنسان إذا اشتغل بالطواف وأكثر من الطواف فإنه إن شاء الله يجد من الثواب ما يكفي، لكن لو أحب أن يخرج ويعتمر نقول له الأمر إن شاء الله جائز سائر. من الأحياء الذي لم يسبق له العمرة، أقول إذا كان أحد الوالدين عاجزا عن أداء العمرة لسن كبيرة أو لمرض، فإنه يجوز لابنه أو غيره أن يعتمر عنه إذا كان ميتا أو كان عاجزا. أما إذا كان قادرا صحيحا شحيحا فالأصل أن الإنسان يؤدي أعماله بنفسه والله أعلم. إيش؟ العجز المالي لا يوجب العمرة، لأن الفقير لا تجب عليه، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تكون بالقدرة وبالمال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه صلى الله عليه وسلم هذه المحبة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي الرواية الأخرى: من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الإمام أبو سليمان الخطابي، يعني في شرحه: إما لغريب الحديث في كتاب غريب الحديث، أو في شرحه على سنن أبي داود، قال: لم يرد به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بهذه المحبة حب الطبع، يعني الحب الغريزي، بل أراد به حب الاختيار، يعني حب التعبد، لأن الإنسان مكلف، وما دام مكلف فهو مخير بين أن يفعل أو لا يفعل. إذن أراد به الحب، حب الاتباع الذي أمرنا الله أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم به، وأن نتبعه، وأن نسير على منهجه امتثالا لأمر الله، لأن الله تعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، إيه؟ لأن الحب الطبيعي، الحب الغريزي، ما يثاب الإنسان عليه، لكن الذي يثاب عليه، لماذا تحبه؟ تحبه لأنه رسول الله، لأن هناك علاقة إيمانية. ولذلك كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من الوسائل وعبادة من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له: أنت مع إيه؟ مع من أحببت. ها؟ ولذلك كان أنس يقول رضي الله عنه: والله إنه أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. ليه؟ لأن هذه المحبة محبة أخوة ومحبة تعبد، يتقرب بها العبد إلى الله. فإذا كانت من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، إذن فهي عبادة ومن المسائل التعبدية. ولهذا فسرها بأنها من الأفعال الاختيارية، يعني التي يقال له افعل أو إيه أو لا تفعل. قال: ولم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعة نفسك، أو حتى تفني في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. وهذا الذي يدل على أنه حب عبادة. فعلى سبيل المثال، ما فعله علي رضي الله عنه ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن بات في مكانه وهو يترقب أن يقع له أذى، إنما فعله محبة وامتثالا، لأن الله أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يفادونه ويحرصون على أن يقدموا أنفسهم دون نفسه، إنما يفعلون ذلك تعبدا وامتثالا لأمر الله، فمن هنا كانت هذه المحبة محبة عبادة. ولهذا جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة على كل أمور الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال له: لا يا عمر، يعني ما وصلت المحبة التي طلبها الله. فلما قال: والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي محبة عبادة يثاب العبد عليها ويعاقب عليها. ولذلك كانت سببا في أن يكون الناس يحشرون يوم القيامة يكونون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع الصديقين والشهداء والصالحين، لأنهم فعلوها امتثالا لأمر الله جل وعلا. أراد التعليم، وش اللي يمنع أن عمر ما كان يعرف؟ فلما علم تعلم. قال الخطابي: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضايا على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال، وهو احد الذين شرحوا كتاب الامام البخاري، والقاضي عياض، وله ايضا كتابه المشهور الذي شرح به صحيح مسلم اكمال المعلم، كما ان للقاضي عياض كتابا مشهورا اسمه الشفاء في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، يعني كمحبة الإنسان لوالده، ومحبة شفقة ورحمة، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أوصاف المحبة في محبته هكذا. إيش عندك؟ فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته، يعني إجلال وإشفاق ومشاكلة. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث إن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي